يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر بساعتين مثلا، فهل عليها أن تصلي العشاء والمغرب؟ إذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها صلاة المغرب والعشاء، جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين صار وقتا واحدا عند الضرورة. وكذلك بالنسبة للظهر والعصر، إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر، تغتسل وتصلي الظهر والعصر. نعم.